بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم ترجمة الحادية والأربعون. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. يقول الإمام البخاري: وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهذا له شواهد كثيرة أن السنة تأتي على خلاف الرأي وخلاف العقل، وطبعا الشرع كامل والعقل ناقص، فيقدم النقل على العقل. فكما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين برأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. ولكن الدين مش بالعقل، الدين يعني بالنقل بما يرد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني مما يدل على أن الدين بالنقل وليس بالعقل مجيء السنن على خلاف القياس. فمن ذلك أن الحائض بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، أيام الحيض طبعا ممنوع من الصيام والصلاة، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وذكروا يعني علل لذلك وكلها ضعيفة، والصحيح أن هذا لأن الشرع أتى بذلك، يعني كما في قصة يعني عائشة رضي الله عنها لما أتت المرأة يعني تقول: ما بال الحائض يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فسيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعلمها وأن تعلم الأمة يعني شيئا هو وجوب الاتباع والتسليم، فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية هم الخوارج بيقولوا بقضاء الصيام والصلاة. فقالت: لا، ولكنني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأردت أن تبين أن واجب التسليم. قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. وكما قلنا أن هذا يدل على أن المرء إذا قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. والدليل على ذلك أيضا يعني قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فسمى أضعف الإيمان مع أنه لم يستطع. فكذلك المرأة ممنوعة من الصيام والصلاة في وقت الحيض، وسمي ذلك نقصا في دينها مع أن الشرع منعها من ذلك، فدل على أن من قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. قول: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. قال الزيني بن منير: ما محصله إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب، فإنه ليس فيه تعرض لذلك. قالوا: أما تعبيره بالترك فالإشارة إلى أنه ممكن حسا، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته. قوله: قال أبو الزناد إلى آخره. قال زين بن منير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة رضي الله عنها عن الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوال على النص، وكأنها قالت لها: دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفته، هو الانقياد للشر. الله رسالة وعلى الرسول بلاغ، وعلينا التسليم. المسلم يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. وقال: إن العقل متول، يعني ولى الرسول ثم عزل نفسه. العقل مثل الدب، تصل بها إلى دار السلطان ثم لا تدخل بها على السلطان تأدبا. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكره من الفرق ضعيف والله أعلم. وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال، فلما كان الضعف يبيح الفطرة ويوجب القضاء كان كذلك الحيض. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ، فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض، وأن المستحاضة في نسف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم. المستحاضة هي عبارة عن نزيف، يعني الدم يعني أحمر فاتح وليس يعني أسودا هو دم الحيض، ومع ذلك المستحاضة بتصوم وتصلي ويأتيها زوجه، وفيه أيضا خروج للدم وفيه ضعف. وأما المستحاضة في نسف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم. وقول أبي الزناد إن السنة تأتي كثيرا على خلاف الرأي، كأنه يشير إلى قول علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن خف أحق بالمسح من أعلى، أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال إسنادي ثقات. ونظائر ذلك في الشرعيات كثير، وإما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها، يعني لا يشترط للصوم الاغتسال، يعني هي انقطع الدم يعني قبل الفجر فيمكن أن تنوي الصيام دون اغتسال، ولكن لا تصلي حتى تغتسل. وأيضا لو إنسان أتى زوجته يعني قبل الفجر ونزع قبل الفجر فصيامه صحيح، لو نوى الصيام فصيامه صحيح لا يشترط إلا الاغتسال. يقول ما يفرق بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ويتوقف على الغسل بخلاف الصلاة. ثم أورد المصنف طرف من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض مقتصرا على قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها. أما نقصان عقلها فشهدت امرأتين بشهادة رجل. باب من مات وعليه صوم، يعني ما حكمه، هل يصوم عنه وليه أو لا يصوم، وهل الصيام يعني أي صيام سواء كان فرض أو نذر مثلا أو تطوع ولا هو خاص بصوم النذر. يقول وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. طبعا اختصار البخاري على هذا الأثر الحسن يدل على أنه يذهب إليه، إن لو واحد مات عليه صيام 30 يوم فجبنا 30 واحد وكل واحد صام عنه يوم يجزئ. طبعا إن جاز ذلك فإن واحد يصوم عنه 30 يوم أو مثلا يتقسم على 5-6 مثلا كل واحد 5-6 أيام مثلا يصومون عنه فكل هذا يجزئ والله أعلم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهل الولي هو الوارث أو أولى الناس به، وهل يصح من الأجنبي أو يصح من أي قريب؟ تبعه ابن وهب عن عمرو وراه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وصائقة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى أو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، كان هذا من تصرف الإرواء. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. فهنا الصوم مش مطلق مقيد إنه صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي عليها صوم 15 يوما. وهنا تحديد للإيل الأيام. قول باب من مات عليه صوم، أي هل يشرع قضاؤه عنه أو لا أم لا، وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام، وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام، ممكن يطعم عنه ولي ولا لابد أن يصوم عنه، وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه من غيره. يعني هو تشبيه بالدين، يعني والدين ممكن أي إنسان يقضي، واحد عليه الواحد دين، مش شرط أن اللي يقضي الدين يكون ابنه مثلا أو أبوه أو أخوه، ممكن أي إنسان يقضي هذا الدين، فأيضا أي إنسان ممكن يصوم عنه، لا يشترط أن يكون يعني وليه، ولكن الغالب الولي يكون هو أي الأحرص يعني عليه ويريد يعني أن يقضي عنه. وقد يكون بأمر الولي، أن الولي يبحث عمن يصوم يعني عنه، لا يشترط أن يصوم يكون من أوليائه. يقول قول وقال حسن إن صام عن 30 رجلا يوما واحدا جاز، في رواية الكشميني في يوم واحد، والمراد من مات عليه صيام شهر، وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب المدبج من طريق عبد الله بن مبارك عن سعيد بن عامر والضبعي عن أشعث عن حسن في من مات عليه صوم 30 يوما فجمع له 30 رجلا فصام عنه يوما واحدا أجزأ عنه. قال النووي في شرح المهذب هو المجموع: هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب يعني الشافعي، وقياس المذهب الإجزاء. قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة، لما يكون 30 واحد كل واحد يصوم يوم يبقى فيه تتابع، إنما لو واحد واحد يصوم يعني يكون فيه تتابع. قال حدثنا محمد بن خالد أي بن خلي بمعجمة وزن عليه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وجزم الجوزخي بأنه الذولي، فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه، وقال أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلابذي وصنيع المزي وفقه وهو الراجح أنه هو محمد بن يحيى الذولي. وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبي، لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد. والخلاف اللي وقع بين الشيخ البخاري والشيخ محمد بن يحيى، فكان البخاري من باب الاحتياط للشرع يعني وتقديم مصلحة الشرع على مصلحة نفسه، فكان إما أنه يقول حدثنا محمد ويسكت، أو كما صنع هنا ينسبه إلى جده، هو مشهور محمد بن يحيى أو محمد الزهري أو بن يحيى الزهري، ولكن هو هنا قال محمد بن خالد، هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد. يقول وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه البخاري لكنه لم يروي عنه إلا بواسطة وكأنه لم يلقه، وعمر بن حاث هو المصري. قول من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، من مات وعليه صيام، فقول صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر وتقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر الوجوب عند الجمهور، وبلغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفي نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة وقول أبي ثور وجماعة من حديث الشافعية، وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدون. فمذهب الشافعي الحديث، يعني لو قال فتوى معينة وصح الحديث بخلافها يقول فإن الحديث هو مذهبه ويترك يعني قوله من باب الاحتياط. وقال الشافعي ومالك، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت، وقال ليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. في حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في أخره فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. فأما يعني بالنسبة لرمضان يطعم عنه، ولكن لو نذر فيصام عنه. فأما الملكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم، أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. وطبعا إجماع المدينة ليس إجماعا، أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وكان الإمام مالك يقدم إجماع أهل المدينة على حديث الأحد. وطبعا هذا رد عليه الإمام الشافعي بعد ذلك والإمام أحمد. ودي من الأصول غير المجمع عليها، اللي هي إن عمل أهل المدينة أو عمل أهل الكوفة، فدي غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا. العلماء كانوا تفرقوا في في البلاد. وادعى الخطبي تبع لا يض أن الحديث مضطرب، وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب، وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي. أن يأتي حديث بزيادة يقول أنه 15 يوم، ورواية يقول أن ده صيام نذر، ورواية أنه هو مطلق، فبيأخذ بالزائد يعني. ولكن ما نقولش أن الحديث مضطرب، وإن واحد تقول صام إن أختي، واحدة والرواية الأخرى إن أمي، فأيضا يكون يعني من باب التصرف الرواة، أو فليس هذا من الاضطراب. الاضطراب من يأتي الحديث بطرق مختلفة يصعب الجمع بينه، مش حديث مثلا في شيء مطلق والتاني مقيد، أو حديث فيه زيادة، لا يحكم بالاضطراب بمجرد ذلك يعني. وكيف يكون مضطرب أنه في الصحيح؟ وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه، واحتج القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب، وتعقب بأن معظم المجيزين لم يجبوه كما تقدم، وإنما قالوا يتخير الولي بين الصيام والإطعام. وأجاب الماوردي عن الجريد بأن المراد بقومه إصام عنه وليه، أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم هو الإطعام. وده طبعا تأويل، وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم، أو وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، التراب يقوم مقام الماء. قال فسمى البدل باسم المبدل، فكذلك هنا، وتعقب بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل، أن الظاهر كتاب السنة يجب القول به، ولا يجوز الصرف على الظاهر إلا بدليل يجب المصير إليه. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين، بما روي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، قالت يطعم عنها، ما يصوم عنها وليها. وعن عائشة قالت لا تصوم عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. ده بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. وبما روي عن ابن عباس قال في رجل مات عليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق. وروى النسائي عن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد. قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه، دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، وهذه قاعدة لهم معروفة. الأحناف يعني يقدمون رأي الراوي يعني الصحابي على روايته، وطبعا خلفهم الجمهور في ذلك، وقالوا أن الرواية معصومة أما الرأي فغير معصوم. فلعل الراوي نسى ما رواه في وقت الفتوى، أو اجتهده غير معصوم، فاستطيع تقديم الرواية على الرأي. ولكن لو فهم الراوي فهما في النص خلفه فيه غيره، فروى الحديث أولى، ويقدم فهم الراوي للحديث على فهم غيره. يقول هذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الأثر المذكور عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، يعني هذه حتى الأخبار فيها مقال، حتى لو صحت تقدم الرواية على الرأي، وليس فيها ما يمنع الصيام من الأثر الذي عن عائشة، وهو ضعيف جدا. والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستند فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون. والمسألة مشهورة في الأصول. يقول واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوالد خاصة، وقيل عصابتهم، عصابتهم أقل من جهة الأب يعني. والأول أرجح اللي هو كل قريب، والأول أرجح، والثاني قريب اللي هو الوارث. ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي، لأن الأصل عدم النيابة، في العبادة البدنية، ولأن عبادة تدخل نيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد يعني فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح. وقيل يقتص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج، وقيل يصح استقلال أجنبي بذلك ويتطوع بذلك ويصوم عنه، وذكر الولي لكونه الغالب، والغالب إلى مفهوم له، يعني مش معنى أن يصوم عنه ولي غير ولي يعني لا يجزي أنه يصوم عنه، وخاصة أنه شبه بالدين، والدين أي إنسان يقضي لا يشترط أن يكون وليا. وذكر الولي لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب، أي إنسان يقضي عنه الدين يعني يسقط عنه الدين. قوله تابعه ابن وهب عن عمرو يعني ابن حيث المذكور بسنده، وهذه المتابعة وصلاة مسلم أبو داود وغيرهما بلفظه. قوله ورواه يحيى بن أيوب يعني المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور، وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن يحيى بن أيوب ألفاظهم متوافقة. ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، فزاد في آخر المتن إن شاء. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هو الحافظ المعروف بصاعقة، وصاعقة لقب يعني هو كان معروف بشدة الحفظ يعني. ومعاوية بن عمرو هو الأزدي، ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري، حدث عنه بغير وسطة في أواخر كتاب الجمعة، وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطة، وكان طلب معاوية المذكور للحديث وهو كبير، وإلا فلو كان طلبه على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ البخاري. وزيد شيخه ابن خدامة الثقفي مشهور، قد لقى البخاري في جماعة من أصحابه. قوله عن مسلم البطين بفتح الموحدة وكسر المهملة، يعني بكسر بفتح الموحدة هي الباء وكسر المهملة اللي هي الطاء، ثم تحتانية اللي هي الياء ساكنة ثم نون. وسيأتي أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم مذكور، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه. وذلك يقولون شعبة زي المصفى، يعني وجود شعبة في السند فلو فيه عنعنة مدلس فمحمول على السماع، وإن كانت الرواية نفسها ما فيش فيها سماع، ولكن إمام شعبة ما رواها إلا وهو يعلم أنها يعني أن فيها تصريح بالسماع في رواية أخرى. قوله جاء رجل في رواية غير زائدة جاءت امرأة، وقد تقدم القول في تسميته في كتاب الحج. قوله جاء رجل لم أخف على اسمه، واتفق من عدا زائدة وعبثر بن قاسم على أن السائل امرأة، وزاد أبو حريز في روايته أنها خث عمية. قوله إن أمي، خالف أبو حامد جميع من رواه فقال إن أختي. واختلف على أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه زاد قرابة لها، وقال شعبة يعني عنه إن أختها، أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه ذات قرابة لها، إما أختها وإما ابنتها، وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير. قوله عليها صوم شهر، يقول هكذا في أكثر روايات، في رواية أبي حريز 15 يوما، في رواية أبي خالد شهرين متتابعين، في رواية تقتضي ألا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره فإنها محتملة، إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنظرت أن تصوم يوما أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ورواه أيضا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، أخرجه البيهقي من حديث حماد بن سلمة، وقد دعا بعضهم أن هذا حديث الطلب فيه الرواية عن سيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة، منهم من قال رجل، ومنهم من قال إن السائل إن السؤال وقع النذر، فمنهم من فسره بالصوم، منهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج. والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خاف عمية كما في رواية أبي حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه، وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا. وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقطع في موضع الاستدلال من الحديث، وهذا لا يسمى اضطرابا والله أعلم، لأن الغرض منه فالأمر نسيان سواء أختها أو أمها، والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يخضع في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيها الأعمش وغيره والله أعلم. قوله فدين الله أحق أن يخضى تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل فضل المدينة مستوفى. قوله قال سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران يعني بإسناد مذكور أولا إليه. قوله فقال حكم هو ابن عتيبة وسلم هو ابن كهيل. والحاصل أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحد، من مسلم البطين أولا عن سيد بن جبير، ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد. ويقول قد خلف زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيد. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش إلى آخره. وحصلوا أن أبا خالد جمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثة، وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم وظهره أنه عند كل منهم عن كل منهم، ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب، فيكون شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين سعيد بن جبير وشيخ سلام مجاهد. ويؤيد أن النسائي أخرجه من طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن الأعمش مفصلا هكذا، وهو مما يقوي رواية أبي خالد وقد وصلها مسلم، لكن لم يسق المتن بل أحال فيه على رواية زائدة، وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بينها. وصلها أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد. قوله قال يحيى وابن أبي سعيد وابن سعيد وأبو معاوية عن الأعمش إلى آخره، وافق زائدة على أن شيخ مسلم بطين في سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم وعبيدة ابن حميد وآخرون عن الأعمش وطرقهم عند النسائي وأحمد وغيرهما. قوله قال عبيد الله بن عمرو أي الرقي عن زيد بن أبي أنيسة، هذا يخالف رواية عبد الرحمن بن أغراء من حيث أن شيخ الحكم فيه عطاء وفي هذه شيخه سعيد، ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهما وطريق عبيد اللهدي وصلاة مسلم أيضا. قوله قال أبو حريز هو عبد الله بن حسين قاضي سجستان وطريقته أو طريقه هذه وصلاة بن خزيمة والحسن بن سفيان ومن جهته البيهقي. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.